العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها من الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: والرب هو المعبود. الرب المربي جل وعلا هو المألوف، هو المعبود، بمعنى أنه هو المستحق للعبادة دون كل من سواه، لأنه هو الذي أوجدك من العدم ورباك بالنعم، فهو المعبود جل وعلا. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والرب هو المعبود، يعني الرب المربي والذي أوجدك من العدم ورباك بالنعم هو المستحق للعبادة، هو المألوه جل وعلا. دليل قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قد تقدم أن كل ما جاء في القرآن اعبدوا فمعناه وحدوا، لأنه ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فلا يغتر بالعبادة ولا بكثرة العبادة بدون توحيد. فالمشركون يعبدون الله ويتقربون إلى الله، لكنها عبادتهم ما تسمى عبادة، بما أنه لم يسبق ذلك توحيد. فلا نغتر بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا بكثرة الذكر ولا بكثرة تلاوة القرآن ولا بكثرة الحج والعمرة ولا بصلة الأرحام ونحو ذلك، ما لم يسبق ذلك توحيد، ما لم يسبق ذلك توحيد واجتناب للشرك. فإذا لم يجتنب المرء الشرك ويدين لله بالتوحيد، فإنه ما تسمى عبادته عبادة حتى ولو أكثر من العبادة. ألم تعلم أن كفار قريش كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يصلون الأرحام وكانوا يبنون ويعمرون المساجد وبيت الله؟ لكنه قال عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. ما هي الأعمال التي تحبط؟ العمل الذي يحبط هو العمل الصالح، أما العمل الصالح فهو لا يسمى حابط لأنه ليس عمل. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بهذا تعلم أن معنى قول الله عز وجل اعبدوا معناه وحدوا. إذا نظرت إلى كثير من آل الكتاب وإذا هم يعبدون الله وإذا هم في الصوامع والديارات يعكف في صومعته يعبد الله، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وهم يعبدون الله بهذه العبادة، ولكن حيث أنه لم يتقدم ذلك توحيد ما نفعه. معنى قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا معناه وحدوا، ففي ماذا يتفضل المسلم؟ أنه لا يشهد لأحد بالإسلام ولا يدخله في الإسلام إلا إذا دان لله بالتوحيد واجتنب الشرك، لأن المسلم مسؤول عن شهادته لأحد بالإسلام وهو على الشرك، لأن المسلم مطلوب منه أن يتبرأ من الشرك وعلى الشرك. فكيف إذا أدخل المشرك في الإسلام؟ المسلم واجب عليه أن يتبرأ من الشرك وعلى الشرك. كيف إذا لم يتبرأ وزاد وأدخل مشركا في الإسلام وسماه مسلما؟ بهذا يعلم أنه ما تبرأ، وأنه زيادة على ذلك أنه شهد للمشرك بالإسلام. فهذا من هذه حاله على خطر شديد، أنه لا بد من البراءة من الشرك وعلى الشرك، والبراءة من الكفر وعلى الكفر. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني أوجدكم من العدم ورباكم بالنعم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. هل يدعي أحد أنه خلق الأرض وفرشها مع الله؟ الجواب أنه لا، هناك أحد يدعي ذلك، حتى ولا المشركون قالوا ذلك. المشركون ما أشركوا في توحيد الربوبية. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني من الذي رفع السماء وأمسكها؟ هو الله وحده لا شريك له. هل المشركون يقولون إنه هناك من المخلوقين أو من الآلهة من عاون الله أو ساعده على رفع السماء وإمساكها؟ ما قال ذلك أحد من المشركين، ولا ادعى ذلك أحد لإلهه أنه كان مع الله في ذلك. وكذلك الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الذي أنزل من السماء ماء وأنبت النبات وأدر الزرع؟ هو الله وحده لا شريك له. هل المشركون يقولون إن هناك مع الله من فعل ذلك؟ الجواب أن يقال إن المشركين لم يقولوا ذلك. ولذلك أخبر الله عز وجل عنهم في آيات من كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك قال عز وجل: قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. من هم الذين يقولون الله؟ هم المشركون. فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون وتدعون الشرك؟ يبين لك ذلك أن الإقرار بتوحيد الربوبية والاعتراف بتوحيد الربوبية ما يكفي، وأنه ما ادعى أحد من المشركين أن من يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو ينزل المطر مع الله. ولذلك قال هنا في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظرا، وأنتم تعلمون. إيش تعلمون؟ وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وحده، وهو الذي فرش الأرض وحده، وهو الذي رفع السماء وحده، وهو الذي أنزل من السماء ماء وحده، فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظرا ترجونهم وتدعونهم وتستغيثون بهم وتذبحون لهم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك أثر عمن سمع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما أتاه رجل من أهل اليمن وهو أعرابي في غنمه، فأتى إليه من أتى من له علم وعنده علم من أهل اليمن إلى هذا الذي يرعى الغنم، وقال له: هل رأيت محمد بن عبد الوهاب؟ قال: نعم رأيته. قال: حضرت دروسه وكلامه، وهل سمعت ما يقول؟ قال: سمعت ولكن نسيت ولا أدري ما يقول، إلا أني حفظت كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: سمعته يقول: إذا كان الرب واحدا في أفعاله فوحده في أفعاله. قال: هذه الكلمة هي العلم، هذه هي توحيد الألوهية. إذا كان الرب واحدا في أفعاله، ما هي أفعال الرب؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وإنزال المطر وغير ذلك. ووحده في أفعالك، ما هي أفعالك؟ دعاؤك واستعانتك واستغاثتك وذبحك ونذرك وغير ذلك من أنواع العبادة. قال: هذه كلمة، هذا ما نريد، وهذا ما نطلب، هذه هي الفائدة التي ما بعدها فائدة. إذا كان الرب واحدا في أفعاله فوحده في أفعالك. فهذا معنى قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وحده. ولذلك قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ولذلك قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله إن الذين تدعون من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلا يملكون كشف الضر كشفه ولا تحويله من حال إلى حال. فبهذا انتبهوا لمثل ذلك، وأن الشان كل الشان في توحيد الألوهية. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا، والذي أنزل فرش الأرض وبسطها، والذي رفع السماء وأمسكها، والذي أنزل من السماء ماء وأنبت به من الثمرات رزقا لنا، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. العبادة لها أنواع، والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل عمل أمر الله به فهو عبادة، سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأنواع العبادة: العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن الظاهرة الصلاة، ومن الظاهرة الصيام، ومن الظاهرة الزكاة، ومن الظاهرة الصدقة ونحو ذلك، ومن الظاهرة الدعوة إلى الله، ومن الظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه عبادات. ومن الظاهرة الإحسان إلى الجار، والإحسان إلى اليتيم، إزالة الأذى عن الطريق، نحو ذلك من أنواع العبادات الظاهرة. ومن الباطنة حب الله عز وجل، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحب المؤمنين، حتى ولو أنت على فراشك، ولو أنت على سيارتك، ولو أنت في مكانك ثم تتذكر حب الله في قلبك فهي عبادة، ثم تتذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في عبادة، ثم تذكر حب المؤمنين فأنت في عبادة. ولو لم تتكلم، وإذا تذكرت حب بغض الكافرين فأنت في عبادة كذلك، وبغض المنافقين فكذلك عبادة. فهذه من العبادات الباطنة. ولذلك قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، سواء كانت ظاهرة في الجوارح من سجود وركوع ونحو ذلك، أو كانت باطنة كمحبة ورجاء وخوف واستعانة واستغاثة، لأن هذه في القلب، يجب أن تخلص لله وحده لا شريك له. وكل شيء أمر الله به فهو ما يحبه. أنواع العبادة: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة لها أنواع، فأعلى العبادة هي الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام من العبادة، بل هو العبادة، وكذلك الإيمان، وكذلك الإحسان، وهو على مراتب. أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ثم أخذ يفصل المصنف رحمه الله فقال: ومنه الدعاء، أي من أنواع العبادة الدعاء، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. الدعاء لله عبادة، ودعاء الله عبادة، ودعاء غيره شرك. فمن قال يا الله وسأل الله عز وجل، سواء سأل شيئا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، سواء سأل الله الجنة واستعاذ به من النار، أو سأل الله عشاء وغداء أو طعاما أو شسع نعله إذا انقطع، فهو في عبادة. فدعاء الله عبادة، ودعاء غيره شرك. فمن قال يا فلان الغوث، ويا فلان المدد، ويا فلان فرج كربتي، كربته أو أزل شدته، فهو مشرك بالله، سواء كان حيا أو ميتا، لأن الدعاء عبادة ومنه الدعاء. وكذلك الخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. وهذا فصل أجملها المصنف رحمه الله، وبعد ذلك سيذكر كل نوع ودليله من القرآن، ونقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى غدا. وهذا على سبيل الإجمال ذكرها، ثم قال: فمن صرف شيئا من أنواع العبادة التي تقدم ذكرها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله عز وجل: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال أهل العلم: المساجد مواضع العبادة، ممكنة العبادة، والأرض كلها لله، ولكن قيل ذلك لأن العبادة من خصائص الله وخصصت هاهنا، وقيل وأن المساجد لله أي مواضع السجود، جوارح السجود، الجبهة والأنف واليدين والركبتين، كل ذلك فلا يجوز إلا لله، فلا يجوز السجود إلا لله، ولا يجوز الانحناء والخضوع إلا لله، سواء سجد على الأرض أو سجد على اليد. إنما إذا حصل ذلك خضوعه لغير الله فقد أشرك بالله. الشاهد من الناس من يسجد على اليد، يعني يأخذ يد الشيخ أو يأخذ يد السيد يقول بها كذا ويقول هكذا، وهذا من الشرك بالله. يعني يأخذ سواء كان حيا أو ميت، سواء كان وليا أو غير ولي، التحيات لله أن تقرأ في صلاتك، ولكن بعض من الناس ما يحسن ما يقرأ ولا يدري ما معنى ما يقرأ. ألست تقرأ في كل صلاة التحيات لله؟ ما معنى التحيات؟ ألست تقرأ في التشهد الأخير وفي التشهد الأول التحيات لله؟ تقول لله، كيف تصرفها لغير الله؟ التحيات لله جميع التعظيمات، سواء كان سجود أو ركوع أو انحناء أو غير ذلك من أنواع التحيات والتعظيمات، التحيات لله. ولذلك قال: جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والخضوع والركوع والسجود والبقاء والدوام، كل هذا من أنواع التحيات. نشاهد ممن ينتسب إلى الولاية وإلى السيادة، يعني يدعي أنه سيد، أو يدعي من يجالسه أنه سيد، يأخذون يده ثم يقبلونها ثم يسجدون عليها، فسواء سجد على الأرض أو سجد على اليد حكم ذلك واحد، كله من السجود لغير الله، ومن الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة. ولو أنه يصلي ويصوم، ولو أنه يتهجد ويقوم، ولو أنه ينطق بالشهادتين في كل حين، فهو مشرك بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود لغير الله، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أن معاذا لما قدم من اليمن أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه. وبهذا تعلم أن هذه العبادة لله وحده لا شريك له. فإن قيل إنه يوجد في الشرائع المتقدمة من يفعل ذلك، قيل إنه نسخ في هذه الشريعة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن قال قائل: إن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قيل إن الله أمرهم ونهاك، فليس كل ما كان في الشرائع المتقدمة والأمم المتقدمة أنه يكون مشروع لنا، إلا ما دل الدليل عليه بذلك. كيف وقد نسخ ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الأمم المتقدمة ذكر أنهم اتخذوا على أصحاب الكهف مسجدا، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى أن يتخذ على القبر مسجدا. فتستدل بقول الله عز وجل في سورة الكهف أنهم اتخذوا قبورهم مسجدا، أو اتخذوا على قبرهم مسجدا، فليس لك ذلك. لما؟ لأنه نسخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك السجود الملائكة لآدم أمرهم الله عز وجل بالسجود، ونهاك أنت عن السجود، فليس لك أن تحتج بهذا، لأنه وجد من يرغب في ذلك، ممن يشعوذ ويدجل على كثير من العوام رجاء أن يأكل أموالهم بالباطل ولأجل أن يعظموه. وهذا الذي يرغب بالتعظيم ممن يدعي السيادة والولاية وهو من العوام، وقد لا يقرأ شيئا من السنة، وإنما يرث ذلك وارثا عن وارث، يتوارثون هذه السيادة ولو أنهم جهال، ولو أنهم لا يصلون، ولو أنهم لا يقرؤون القرآن، وإنما كان أبوه سيد ثم ولده يكون كذلك، فيأتون إليه ويقبلون رجليه ويخضعون له ويسجدون له. وحكم من رضي بالسجود فهو طاغوت، وقد أمر الله بالكفر بالطاغوت، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن رؤوس الطواغيت خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، فالذي يرضى بالسجود له هذا رضي بعبادة غير الله هو طاغوت. ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يحكون كرامات ويحكون حكايات، يموهون على أتباعهم وعلى من حولهم من العوام ليعظموهم وليذبحوا لهم ولينذروا لهم وليخضعوا لهم وليسجدوا لهم. فهؤلاء من الطواغيت الذين أمرنا بالكفر بهم والبراءة منهم والبعد عنهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن رؤوس الطواغيت من عبد وهو راض، فالذي يرضى بالسجود له سواء سجد له بالأرض أو سجد على يده فهو طاغوت، شاء أم أبى، لأن هذا من خصائص الله، وليس له من الولاية شيء ولا من الكرامة شيء، وما جرى على يده فهي من خوارق الشيطان ومن الشياطين، يجري ما يجري على أيديهم ليغر بذلك العوام. وقد أعطي الدجال بقضاء الله وقدره ما أعطي، كل ذلك من الابتلاء والامتحان والاختبار للعباد. قد يجري على يده خارقة هذا الذي يدعي الولاية، ولكنها من أحوال الشيطان. قد يقول قائل: وأن الله لم يرضى عليه ما أعطاه هذه الخارقة. يقال: إن الله قطع الدجال يأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتمطر، وهو الدجال، ولكن الله عز وجل أجرى ما أجرى على يديه ابتلاء واختبارا وامتحانا للعباد، هل يطيعوه أم أنهم يأتمرون بأمر الله وينتهون عن نهي الله. فبهذا تعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، أي جعل جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والخضوع والبقاء والدوام والركوع وغير ذلك. فلا يجوز الركوع للمخلوق، ولا يجوز الانحناء للمخلوق، ولا يجوز السجود للمخلوق، ومن فعل ذلك تعظيما وتألها لغير الله فقد أشرك بالله. وما أكثر من يفعل ذلك، وكثير ما يفعلونه بالمنتسبين إلى الزهد أو بالمنتسبين إلى العبادة أو بالمنتسبين إلى العلم، وهم إذا سلموا عليهم خضعوا. يا سبحان الله، كيف تخضع لمخلوق ولم يخضع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته للقيام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم وهم في مكان ما يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. فمن تأسى بالرسول واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وشرب من حوض الرسول من العلم الصافي فإنه لا يرضى أن يخلق.